اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد، وفي الجسد سكن ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد شديد وعيون نظرت لامة. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من حسد، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد، أثر الحسد الشديد، أثر الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة. أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر حسد، أثر حسد شديد، حسد شديد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد ضيق الصدر. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد شديد ضيق الصدر، ضيق الصدر وخنق، وخنق وكتم الأنفاس. من شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، حاسد، حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعيد، حسد وعيد، حسد وعيد، حسد وعيد من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيد، حسد وعيد، حسد وعيد. تبعه مس ظالم، تبعه مس حاسد وحاقد وعاشق للجسد، وعاشق للجسد. سكن الجسد وسكن البيت، حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيد، حسد وعيد على الرأس، على الرأس، على الشعر، على الجمال، على البهاء، على النظارة، على الشياكة، على الأناقة، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيد، حسد وعيد عند زواجه، عند زواجه، وعند ملكه، وعند ملكه، وعلى الزواج، وعلى الزواج، وعلى الزواج وعلى الحمل وعلى الحمل والولادة والولادة والولادة. اطلب يا ربنا ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي شديد شديد قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. اطلب يا ربنا ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي أثر على القلب القلب القلب القلب خوفه خوفه خوفه فزع فزع فزع فزع القلب القلب. اطلب يا ربنا ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي صراع القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب والأحشاء والأحشاء والأحشاء والأحشاء سكر البطن سكر البطن سكر البطن سكر القلب سكر الصدر. أبطل يا رب العالمين ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي له عقد له عقد لها عقد لها عقد لها عقد ومعه مس ومعها مس ومعها شيطان ومعها شيطان دخل الجسد دخل الجسد أثر على الجسد. أبطل يا رب العالمين ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أبطل يا رب العالمين ترى حسد أبطل يا رب العالمين ترى عين أبطل يا رب العالمين ترى حسد أبطل يا رب العالمين ترى عين على الزواج على الزواج وعلى الزواج على الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها. اطل يا رب ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي على حمل على حمل على حمل على ولاده على حمل على حمل على حمل على حمل. اطل يا ربنا ترى حسد حسد نوعي حسد نوعي حسد نوعي على حسن جسم وقامه على حسن جسم وقامه وعلى شياكه وعلاقه وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب مبارك وعلى حظ طيب وعلى حسن جسم وقامه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا. أطلع يا ترى حسد حسد نعيم حسد نعيم عليه وعليها عليه وعليها بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين. أطلع يا ترى حسد حسد نعيم على الذرية على الذرية على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات. أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا أثر حسد حسد نعيم وسحر حسد نعيم وسحر مشترك بين الأم بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وعلى الأم وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا ترى حسد أطلي يا ربنا ترى حسد أطلي يا ربنا ترى عين أطلي يا ربنا ترى حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الخادمات ومن العمال ومن الأنساب ومن الأنساب. أطلب ترى حسد نوعين من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والأنساب والأنساب. أطلب ترى سحر وحسد نوعين من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأنساب من الأنساب من الأنساب. أطلع يا ربنا هذا السحر أطلع يا ربنا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا أطلع يا ربنا السحر المأكول والمشروب قدم لهم أكلوا منه وشربوا منه أبطله يا ربنا ورش لهم فمشوا عليه ودفن في البيت وحول البيت وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أطلع يا ربنا ترى حسد حسد نوعين حسد نوعين قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد بين الزوجين وعلى الزوجين بين الزوجين وعلى الزوجين سبب تفريقا سبب آلاما وأوجاعا سبب ضيق الصدر سبب ضيق الصدر. أطلع يا ربنا ما ضيق الصدر أطلع يا ربنا ما ضيق الصدر وهمم وغمم وأثر على الجسد وأثر على العقل وأثر على العقل والجسد وأثر على العقل والجسد. أطل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد بسبب عين وحسد عظيم أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اقضي يا ربنا حسدا عظيما, اقضي يا ربنا اثر عين عين عين عين في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء, اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا الحسد والعين, اخرج يا ربنا الحسد والعين, اخرج يا ربنا الحسد والعين, اخرج يا ربنا الحسد والعين والعقد والعقادة, اخرج يا ربنا من القلب, اخرج يا ربنا من الصدر, اخرج يا ربنا من البطن, اخرج يا ربنا من راحلها, اخرج يا ربنا من الراس, اخرج يا ربنا من الفكر, اخرج يا ربنا من العقل, اخرج يا ربنا من العظام, اخرج يا ربنا من العظام, اخرج يا ربنا من الظهر, من الظهر, من الظهر, من الظهر, من المفاصل, من المفاصل, من المفاصل, يا ربنا يا ربنا, اخرج يا ربنا اثر الحسد, اخرج يا ربنا اثر العين, اخرج يا ربنا اثر السحر, اخرج يا ربنا كلها, اخرج يا ربنا كلها, واخرج عليها ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, أطل يا ربنا ما ضيق الصدر, أطل يا ربنا ما سبب الهم والكرب, أطل يا ربنا ما خوف, ما خوف القلب, ما خوف القلب وفزع, أطل يا ربنا ما أثر على العقل, أطل يا ربنا ما سلب العقل, أطل يا ربنا ما أثر على الفكر, أطل يا ربنا ما أثر على الرأس, أطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع, أطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع, وعليك بظالم يضرب يضرب الرأس والجسد, وعليك بعاشق وحاسد ظالم يضرب الرأس ويضرب الجسد, وسكن الجسد ومن حول الجسد يؤذي عبدك وأمتك, حسبنا الله وكفى, فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين, فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين, احفظهم يا ربنا بحفظك, وكلاهم يا ربنا برعايتك, واحرسهم يا ربنا بعينك, بعينك التي لا تنام, الله أكبر الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون, الله أكبر الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, أطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, على الأم وابنتها, على الأم وأولادها, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, أطل يا ربنا أثر حسد, أطل يا ربنا أثر حسد, حسدا من عندي أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, أطل يا ربنا أثر حسد, حسدا من عندي أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, حسدا من عندي أنفسهم, أطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, أطلها يا ربنا وأخرجها, أطلها يا ربنا وأخرجها من الرأس والجسد, من الروح والبدن, أخرجها يا ربنا أخرجها, أطل يا ربنا أثر نفس, نفس الخبيثة حاسدة, نفس الخبيثة حاسدة, نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة حاسدة, أتت عن طريق ساحر, أتت عن طريق سحر, أتت عن طريق حاسد وحسد, أتت عن طريق عائن وعيد, عليك يا ربنا بنفس, نفس نفس نفس, يهودية يهودية, نصرانية نصرانية, فاجرة ظالمة ظالمة, جنية ظالمة, عليك يا ربنا بنفس, نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس, أثرت نفس أثرت نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس, من كائد وكائدة, من ماكر وماكرة, من ظالم وظالمة, أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة, أطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة, تلحق بالليل والنهار وتولي عبدك وأمتك, أبطل أثرها واحلل عقدها وقطع دابرها, واخرجها يا ربنا من الجسد واخرجها يا ربنا من الراس ومراكب الإحساس ومن البيت ومن بين الزوجين ومن بين الزوجين ومن بين الزوجين ومن بين الوالد وولده يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذيهين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أرسل يا ربنا ترى حسد حسد معين قوي قوي قوي عظيم عظيم عظيم شديد شديد أرسله يا ربنا واخلع عنا لباسه واخلع عنا لباسه واخلع عنها يا ربنا وعن لباس المرض لباس الحسد والعين والسحر يا ربنا والعقد يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أرسل يا رب أثرا في رحمها أرسل يا رب أثرا في رحمها وعقدا في رحمها وعقدا في الرحم في الرحم في الرحم مربوطة بالظهر بالظهر بالظهر بالظهر وتؤثر على جنينها وتؤثر على جنينها وتؤثر على جنينها أرسل يا ربنا هذه العقد واحل يا ربنا هذه العقد عقد الحسد والعيون والأسحار احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام أرسل يا ربنا ما سبب النزيف أرسل يا ربنا ما سبب النزيف لها غلا وبطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم هم شر حاسد ذا حسد هم شر كل ذي عين هم شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد ذا حسد هم شر كل ذي عين هم شر كل ذي عين أعيذكم بالله العظيم أعيذكم بالله العظيم هم شر حاسد ذا حسد هم شر حاسد ذا حسد هم شر كل ذي عين هم شر كل ذي عين هم شر كل ذي عين عين عين عين عين قاتلة قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة ممرضة حاسدة حاسدة حاقدة هم معجبه مشتهية ومتمنية ومتهنية ومعجبه مستهية ومتمنية ومتهنية أرسل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها من رأسه ورأسها ومن الروح والجسد ومن الروح والجسد ومن الروح والجسد ومن جنينها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري أطل يا ربنا ما ضيق الصدر أطل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ما يمكرون. ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويضيق صدري ومش الحسن ذا حسد ولا تهزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويضيق صدري ومش الحسن ذا حسد وضائق به صدرك ويضيق صدري وضاقت عليكم الأرض بما رهبت وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. وقال هذا يوم عصيب. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ويضيق صدري ويضيق. أقضي يا ربنا أثر ضيق شديد في الصدر في الفكر في الخاطر في البيت في البيت هنا وهناك ضيق شديد وهم وغم وكرب شديد. أقضي يا ربنا أطل وأذهبه يا ربنا. واحلل يا ربنا عقداه من أثر السحر والحسد والعين والنفس والمس الظالم في الجسد ومن حول الجسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن شر حاسد إذا حسد. ويضيق صدري. أطلي ربنا ما خوف القلب. وغزع وأثر. احيي ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت ومن مقر العمل. احيي ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم. أطلي ربنا ما ضيق الصدر, أطلي ربنا ما ضيق الصدر, وسبب الهم الهم الهم والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة. اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور, وأذهب يا ربنا وأذل وأذل يا ربنا حسدا شديدا وسحرا عظيما قديما. وأثر عي أخرجها يا ربنا, أخرج العيب, أخرج العيب من الصدر من القلب من الظهر, أخرج يا ربنا العيب من الفكر من الشعر من الجمال من البهاء من النظارة من الشياكة من حسن الجسم والقامة ومن القوة والنشاط والحركة. أخرج يا ربنا العيب, أخرج يا ربنا العيب من البيت من البيت من البيت. أخرج يا ربنا العيب الحاسدة والحاقدة والقاتلة والمقعدة والمحزنة والمبكية والممرضة, أخرجها أخرجها من الروح من الجسد, أخرجها أخرجها أخرجها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من القلب من الباطن من الباطن من الباطن من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها. أخرجها أخرجها أخرجها من العقل من الإدراك من القوة من النشاط من الحركة يا ربنا من وظيفتها من وظيفتها. أخرج يا ربنا العين العين الحاسدة الحاقدة, أخرج العين المعجبة المشتهية المتمنية المتهنية, أخرجها أخرجها أخرجها منها ومن زوجها منها ومن زوجها. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا منها ومن أولادها منها ومن أولادها منها ومن أولادها. أخرجها يا ربنا منها ومن بيتها بيتها بيتها بيتها بيتها بيتها بيتها. وأخرج المخرج صدقا, أخرج أيها العين بأمر الله, أخرج أيها العين بأمر الله, من أيها الحسد بأمر الله, من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت ومن مقر العين من مقر العمل ومن هنا وهنا. أخرج ربنا البلاء والأعداء, أخرج ربنا البلاء والأعداء, أخرج ربنا البلاء والأعداء. من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد إذا حسد, من شر كل ذي عين, من شر كل ذي عين, من شر كل ذي عين. أخرج ربنا أخرج ربنا سحر العائلة وحسد على العائلة العائلة العائلة العائلة العائلة وعيون على العائلة العائلة العائلة العائلة. خرج بأمر الله, خرج بأمر الله يا من سكنت الجسد. الله أكبر الله أكبر. حسن عبدك وأمتك يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ومشي حاسد ذا حسد. ويضيق صدري ويضيق صدري. فهي يا رب العقد العقد بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين عقد عظيمة بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حللها فكها حللها فكها حللها فكها حللها فكها حللها فكها. هي عظيمة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة في القلب في الصدر في البطن في رحمها في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الراس في الراس في الراس في العظام في المفاصل في الدم في الدم في البيت في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم في الصالات في الصالات في الصالات في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس. فك العقد وحلها يا ربنا سحرية وحسدية من أثر عيون قوية وعليها نفس ومن أثر نفس. حلها يا ربنا حلها يا ربنا وعليها مس وعليها مس وعليها مس وعليها مس مس ظاهر مس مس مس ساكن مس مس طائف مس مس مس مس مس مس مس. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله مسلما او كافرا اخرج بأمر الله يهودية نصرانية ملحدة مجوسية اخرج اخرج يا من سكنت الجسد اخرج يا من سكنت الجسد. الله اكبر. يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس من المس. اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد يا من مسست الجسد يا من سكنت الجسد. بسم الله بسم الله يلقيك ويجمعيك من مسوس بالأيتاد من مسوس بالأيتاد. عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة. اخرجها اخرجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج ربنا البلاء والأعداء أخرج ربنا البلاء والأعداء. وبطل ما كانوا يعملون. هم شري حاسد حاسد حاسد إذا حسد هم شري حاسد إذا حسد هم شري حاسد إذا حسد. وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة. أخرج ربنا العقدة كلها كلها كلها كلها. يا ربنا عقدا في الراس يا ربنا عقدا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها. يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الدم في الدم وفي العظم وفي المفصل. يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا في الجسد في الجسد وعلى الروح الروح الطيبة الروح الطيبة وعلى النية. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا فك يا ربنا المرابط كلها كلها كلها كلها على الروح الطيبة روح طيبة روح طيبة روح طيبة. جسد طاهر جسد طاهر روح طيبة روح طيبة روح طيبة وبين قوي وصلاح وصلاح وصلاح وصلاح وبر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين. يا الله يا الله احفظ عبدك وامتك بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله واخرج اخرج صدقه اخرج ايها الحسد اخرج اخرج ايها الولي بامر الله بامر الله بامر الله بامر الله بامر الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني يا رب العقد عقد في الباطن في الاحشاء في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الظهر في الظهر في القلب في الصدر يا ربنا عقد تحت الضلوع وبين الضلوع وفي الصدر يا ربنا وفي الحلقه وفي الحلقه على الحبال الصوتيه يا ربنا احللها في الراس على الفكر على العقل على العقل على العقل على العقل على الادراك على الادراك على الادراك على الذكاء على العبقريه على الذاكره على الذاكره القويه احللها القوه قوه قوه ونشاط وحيويه قوه ونشاط وحيويه وحسن طبخه وحسن طبخها في بيتها وحسن الطبخه اقدر يا ربنا ترى حسن الوعي على حسن طبخها على حسن طبخها وحسن تبعلها لزوجها وحسن تبعلها لزوجها وحسن تبعلها وجهة. وعلى الحمل والولادة وعلى الحمل والولادة وعلى الحمل والولادة أصلي يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين على حسن الأخلاق مع الزوجين بين الزوجين حسن الأخلاق بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ويضيق صدري ومشري حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد مشري حاسد إذا حسد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. واحل العقدة رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الامور وازل يا ربنا الغم يا ربنا واذهب يا ربنا الكرب يا ربنا واخرج يا ربنا الساكن واخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ساحرة عاشقة ظالمة ماردة مسلمة كافرة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خدم الحسود اخرج يا ربنا وحرس العين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا وكلا بسحر وكلا بسحر وكلا بسحر وكلا بسحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد اذا حسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ومشري حاسد إذا حسد ومشري حاسد إذا حسد ومشري حاسد إذا حسد أفضل يا رب العالمين الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد الشديد العظيم القديم القديم القديم القديم والمشترك والمشترك والمشترك بينهم بين آبائهم بينهم بين أمهاتهم أخرج يا ربنا وأبطل بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأحزانكم ويطمئن قلوبكم ويذهب عنكم الخوف وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. نجهم يا ربنا من الكرب، نجهم يا ربنا من السحر والعين والحسد. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسهم من أخص أقدامهم، واحفظهم يا ربنا في بيوتهم وخارج بيوتهم يا ربنا. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة وعقدة وعقدة وعقدة وعقدة ومس ونفس. اللهم احفظهم يا خير الحافظين ولا تجعل الشياطين عليهم سبيلا ولا طريقا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرقد يا ربنا ترى حسد شديد. أرقد يا ربنا ترى حسد حسد وعينه حسد وعينه حسد وعين على ما آتيتها على ما اصطفيتها به يا ربنا على ما اخترتها به يا ربنا على ما أفضت عليها يا ربنا على ما رحمتها به يا ربنا على ما آتيتها وأعطيتها يا ربنا وميزتها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أرقد يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والأنساب والأنساب والصديقات والصديقات. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم. أرقد يا ربنا أثر سحر وحسد وحسد وعين من الممرضات والممرضات من الأطباء والممرضات من الأطباء من الأطباء والممرضات من الأطباء والممرضات. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم. أثر حسد شديد وعيون أثر حسد شديد وعيون. أطفئ يا ربنا من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من المخ والمخايخ يا ربنا من السمع والبصر ومن الفكر ومن الوسوسة ومن إشارات المخ ومن إشارات المخ ومن إشارات المخ. أطفئ يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين حسد وعين أثر أثر أثر عليها أثر على القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب. أطلي يا ربنا هذا الأثر العظيم. أطلي يا ربنا أثر حسد حسد من أثرت على القلب أثرت على القلب القلب القلب القلب حسد من عندي أنفسهم حسد من عندي أنفسهم. أطلي يا ربنا ما أثر على الرأس. أطلي يا ربنا ما أثر على الفكر والعقل. أطلي يا ربنا ما أثر على البطن على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على الميول على الميول على القلب على القلب. أطلي يا ربنا ما أثر على القلب. أطلي يا ربنا ما أثر على القلب. أطلي يا ربنا ما أثر على القلب. أطلي يا ربنا ما أثر على الدم على الدم على الدم على الدم على الدورة الدموية على الدورة الدموية. أطل يا ربنا ما أثر على الرئتين على الرئتين على الرئتين وعلى الضلوع وعلى الضلوع وعلى الضلوع وعلى الضلوع. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد معه عقد حسد شديد معه عقد وعيون عيون عيون عيون معقدة عيون عيون معقدة. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون معقدة معقدة عيون معقدة معقدة عيون عيون عيون تعقدت تسلسلت تسلسلت في الجسد في الجسد تسلسلت تسلسلت تسلسلت مربوطة ومعقودة تسلسلت تسلسلت خزنت خزنت في الرأس وفي سائر الجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر عيون مخزونة عيون مخزونة مسلسلة مسلسلة مسلسلة قديمة قديمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة وتتنقل وتتنقل وتتبدل وتتنقل وتتجدد وتتجدد وتتشدد وتتشدد بسم الله بسم الله. أرقيك من حسد شديد وعيون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل جعيب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل جعيب. أرقيك يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر الحسد الشديد والعيون أثر الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون أثر على الرأس على الرأس أثر على العقل والفكر أثر على المخ والمخيخ أثر على إشارات المخ أثر على الفكر أثر بالوسوسة والهلوسة أثر بدوخة وصداع وآلام أثر على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك أنقص الإدراك أثر على العقل أذهب أذهب أذهب سبب وشوشة ووسوسة وآلام في الرأس ودوخة وصداع ويكاد أن يصرع ويصرع ويصرع ويصرع ويصرع. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثرا في الرأس في الرأس احلي يا ربنا هذه العقدة من الرأس ومن المخ والمخيخ ومن مراكز العصب والإحساس الله ربنا وفكها بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله من آثار السحر والحسد والعين في الرأس أثر في الرأس على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس وأثر على على الشعر وأثر على الشعر. أطل يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط كلها يا ربنا كلها كلها كلها. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحفظ الدفين عليها وعلى زوجها والحفظ الدفين عليها وعلى أولادها واحلي يا ربنا هذه العقادة بسم الله بسم الله يرقيك من الحسد الشديد والعيون حسد حسد حسد حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية. أطل يا ربنا أثرها وحلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله هم شر حاسد إذا حسد هم شر حاسد إذا حسد هم شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا ما أوهر الجسد أطل يا ربنا ما أثر على الجسد أطل يا ربنا ما ضر الجسد أطل يا ربنا ما خبر العقل أطل يا ربنا ما أذهب العقل أطل يا ربنا ما أنقص الذهن أطل يا ربنا ما شوش الفكر أطل يا ربنا ما شوش الفكر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل جعيب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل جعيب. بسم الله يرقيك والله يقيك أنت وزوجك وأولادك بسم الله. أرقي بيتكم البيت البيت البيت غرفة النوم غرفة النوم والصلاة والصلاة والغرف والغرف والغرف بسم الله بسم الله يرقي المطبخ بسم الله بسم الله يرقي المطبخ بسم الله بسم الله يرقي غرفة الطعام بسم الله يرقي المجالس بسم الله بسم الله يرقي الأثاث بسم الله بسم الله يرقي الأثاث بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من قبلك من قبلك من أهلك من أهلك من قبل زوجك من قبل زوجك وأهله وأهله وأهله وأهله ومن الأرحام ومن الأنساب. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم عليها وعلى زوجها وأولادها عليها وعلى زوجها وأولادها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الجبهة بسم الله يرقي الجبهة بسم الله بسم الله يرقي الجبهة بسم الله يرقي النافوخ بسم الله يرقي الهامة الهامة الهامة الهامة بسم الله يرقي الصدغين بسم الله يرقي القرنين بسم الله يرقي الأخدعين بسم الله يرقي الأخدعين بسم الله يرقي الرأس داخله وخارجه بسم الله يرقي الفكرة بسم الله يرقي الفكرة بسم الله بسم الله يرقيك من الدوخة والصداع والآلام الكلام والوهان. بسم الله في العظام العظام العظام العظام والمفاصل العظام والمفاصل العظام والمفاصل. بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقي قيامة الله. أنت وزوجك وأولادك من عاشق ظالم حاسد يعثو في الأرض فسادا يعثو في الجسد فسادا يعثو في البيت فسادا على الخصام والجدال وعلى التعب وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض لك ولزوجك وأولادك. أبطل هذا الأثر العظيم يا ربنا بسم الله. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أبطل يا ربنا أثر حسد حسد نعيم حسد نعيم عليك وعلى زوجك وأولادك بالأمراض بالأمراض بالأدواء بالأدواء بالفقر والقلة والذلة بالفقر والقلة والذلة وعدم التوفيق وعدم التوفيق. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم وأحل يا ربنا هذه العقادة بسم الله يرقيك بسم الله. الأثر حسد نعيم على النفرة على النفرة على الألم على الألم على الألم وعلى الوجع وعلى الوجع وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى العصبية والمشاكل وعلى العصبية وعلى النرفزة وعلى المشاكل وعلى المشاكل وعلى الوباء وعلى الوباء وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك بسم الله. من أثر عظيم من أثر عظيم من أثر السحر العظيم من أثر السحر إنس وجان من أثر أسحار قديمة من أثر أسحار قديمة من أثر أسحار قديمة تتجدد تتجدد ويأتي عليها الحسد وينشطها وينشطها ويكبرها ويعظمها ويكبرها ويعظمها ويحركها ويحركها ويزيد عليها ويزيد عليها. ومن شر حاسد إذا حسد. فاصل يا ربنا هذا الأثر العظيم يا ربنا هذا الأثر العظيم بسم الله يرقيك قيامة الله أنت وزوجك وأولادك من هذا الأثر العظيم من أثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين عليك وعلى زوجك وعلى أولادك والحقد والحقد والحقد من إنس وجان من إنس وجان. أطل يا ربنا ما سبب هذه الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق في إكمال الدراسة في إكمال الدراسة في إكمال الدراسة في الإبداع في الإبداع في الإبداع في الشغل في الشغل في العمل في العمل في العمل في الإنجاز في الإنجاز في الإنجاز في الإنجاز. اللهم أطل ترى حسد حسد نعيد عليك وعلى زوجك وأولادك عليك وعلى زوجك وأولادك. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ذي عين ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. اللهم بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر الأثر العظيمة من أثر الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يمرضون في البيت ويتعبون في البيت ومن تعب لتعب ومن مرض لمرض ومن وهن لوهن. بسم الله يبقي العظام العظام العظام العظام العظام العظام والدم والدم والدم والمفصل والمفصل والمفصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر الحسد والعين عليك وعلى زوجك بينك وبين زوجك عليك وعلى أولادك بينك وبين أولادك عليك وعلى بيتك فيك وفي بيتك في البيت في البيت في البيت داخلة خارجة داخلة خارجة في الشقة في الشقة داخلها داخلها خارجها خارجها خارجها يفوح منها الحسد يفوح فيها الحسد ويفور فيها الحسد يفوح ويفور يفوح ويفور ويفوح يفوح ويفور ويفور في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت. أقل يا رب هذا الأثر وأحل يا رب هذه العقد. الله أكبر من شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا حسدا شديدا في البيت في البيت في البيت على الملابس على الملابس حسد وعيون في الملابس في الملابس في الملابس في الجوال في الجوال في الجوال في الجوال في الاكسسوارات في الاكسسوارات في الاكسسوارات في الزينة في الزينة ذات الزينة الزينة الزينة الزينة المكياج المكياج الذهب الذهب الاكسسوارات اكسسوارات. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أبطل يا ربنا أثر حسد معي على هدايا هدايا هدايا عطايا عطايا عطايا من زوج لزوجته من زوج لزوجته من زوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ومن الزوجة لزوجها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد حسد شديد عيونه. حسد شديد عيونه. حسد شديد عيونه. أطل يا ربنا من الجسد. أطل يا ربنا من الروح. أطل يا ربنا من الروح والجسد. أطل يا ربنا من الروح والجسد. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد نوعي. حسد نوعي في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. على الولد على الولد. على المال على المال. على المال على المال. وعلى الولد وعلى الولد. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. وأحيي ربنا هذه العقد العظيمة. وبطل ما كانوا يعنون بطل. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد نعين. حسد نعين. حسد نعين. حسد نعين. حسد نعين. حسد نعين. حسد عيون. عيون. عيون. على الذرية. على الذرية. على الذرية. على الذرية. على الذرية. على الذرية. على الذرية. بين الزوجين. بين الزوجين. في المنام. في المنام. على الجماع. على الجماع. على الجماع. على الجماع. على الجماع. على الجماع. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد نوعي. حسد نوعي. حسد نوعي. حسد نوعي. حسد نوعي. ونفس نفس خبيثة سيئة. نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة. يهودية يهودية. نصرانية نصرانية. ملحدة ملحدة. مجوسية مجوسية. نفس نفس نفس. أطل يا ربنا هذا الأثر. روح يا ربنا هذه العقد. فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. كلها كلها كلها. ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا العقاد من عقاد السحر والعين والحسد. احلي ربنا العقاد من آثار النفس. النفس النفس النفس النفس النفس والسحر والسحر والسحر. ومتابعة الجن ومتابعة الجن ومتابعة الجن. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك وبيتك. بسم الله يرقيك أنت وما تملكينه. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. ومشري حاسد إذا حسد. ومشري حاسد إذا حسد. ومشري حاسد إذا حسد. ومشري حاسد إذا حسد. اخلع عنهم يا ربنا لباس الحسد. وألبسهم يا ربنا. ألبسهم يا ربنا. وألبس المسلمين أجمعين يا ربنا لباس الصحة. الصحة والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية. فانسلخ منها. فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك وبيتك وبيتك من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد. حسد شديد عيونه. حسد حسد حسد. بسم الله رقيك من عقد الحسد والعين. في القولون في القولون في القولون في القولون في القولون في القولون. في الرحم في الرحم في الرحم. في الظهر في الظهر في الظهر. معقودة في العظام في العظام. في المفاصل في المفاصل. في العظام في المفاصل. في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. وشري حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا فرا حسد حسد حسد شديد. وعظيم وعظيم. ويتجدد ويعظم ويتجدد ويتنقل ويتشدد. أرطل يا ربنا أثر حسد وعين في الجسد في الجسد. مسلسل مربوط محصن. أرطل يا ربنا صحرا محصنا. أرطل يا ربنا حسدا محصنا. حسدا محصنا. وأثر عين محصن. وأثر عين محصن. وعليك يا ربنا من مسلم ظالم عاشق. حاسد حاسد محصن. عليه الحصول من الجن الظالمين. اللهم يا ربنا. اللهم فك حصونهم يا ربنا. فك يا ربنا حصونها يا ربنا. حصون السحر والحسد والعين. فك يا ربنا حصون الظالمين. فك يا ربنا حصون الظالمين. اللهم دمرها يا ربنا. اللهم دمرها يا ربنا. اللهم دمرها يا ربنا. دمر حصونهم. دمر حصونهم. دمر يا ربنا الحصون. دمر يا ربنا الحصون. دمر يا ربنا الحصون. كسر يا ربنا الحصون. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. دمر يا ربنا الحصون. كسر يا ربنا الحصون. دمر يا ربنا الحصون. دمر يا ربنا الحصون. الحصون الحصون. حصون الظالمين. حصون الحاسدين. حصون الساحرات والساحرين. دمر يا ربنا الحصون. حصون السحارة وحصون الحسدة وحصون العائدين وحصون الشياطين وحصون الشياطين. في الأجساد وفي البيوت. دمرناهم. يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا الحصون، دك يا ربنا الحصون، دك يا ربنا دك، دك يا ربنا دك، دك يا ربنا دك، دك يا ربنا دك، دك يا ربنا دك، دك يا ربنا دك، دك الحصون دك، دك الحصون دك، دك يا ربنا الحصون الحصون، دك يا ربنا الحصون الحصون الحصون، دك يا ربنا الحصون الحصون الحصون، ودمر تدميرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دك يا ربنا الحصون دك، دك يا ربنا الحصون دك، دك يا ربنا الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون الحصون. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا ظنوا أنهم مانعتهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطلع يا ربنا هذا الأثر العظيم، أطلع يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد عليك يا أمة الله أنت زوجتي وأولادك. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. قرب الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلوب الحاسدين، اصرف يا ربنا أنفس الحاسدين، اصرف يا ربنا ضر الحاسدين، اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا مكر الحاسدين وكيد الحاسدين والحاقدين. يا ربنا يا ربنا والساحرين والساحرات والساحرين. يا ربنا يا ربنا والعائنات والعائنين والعائنات والعائنين. يا ربنا اصرفهم يا ربنا عن آمتك يا ربنا، وعن زوجها وعن أولادها وبيتها. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. الله أكبر الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. أرقل يا رب هذا الأثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها كلها كلها. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس. أقول يا رب الأثر حسد حسد حسد حسد حسد. يريدون زوال النعمة عنها وعن زوجها وأولادها وبيتها. رد الحسد على الحاسد يا ربنا يا قادر. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترد الحسد على الحاسد والعين على العائن والسحر على الساحرة والساحر ونجها وزوجها وأولادها نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد احلي ربنا العقد كلها احلي ربنا العقد عقد الحسد والعين عقد الحسد والعين في الجسد في الجسد على الروح على الروح في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في البطن في البطن يا ربنا يا ربنا وفي الظهر وفي الظهر وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وفي العظم والمفصل معقدة مسلسلة مخزونة ومخدومة ومحروسة ومحروزة يا رب احلها يا ربنا احللها مفتولة احلها يا ربنا احلها يا ربنا مخدومة احلها يا ربنا تكونت تكورت تكونت يا ربنا احلها يا ربنا جارحة جارحة جرحت جرحت كسرت كسرت احلها يا ربنا عقادة انجرحت كسرت ضامت ألمت أوجات احللها يا ربنا احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة دوخت وصدعت وخبلت احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا فرقت فرقت احلها يا ربنا آلمت وأوجعت كسرت كسرت ضامت وجرحت وأحرقت وأحرقت احلها يا ربنا أحرقت أحرقت أحرقت أحرقت أحرقت الجسد أحرقت الجسد أحرقت البيت أحرقت الولد أحرقت المال أحرقت القلب أحرقت القلب أحرقت القلب أحرقها يا رب أحرقها بينها وبين زوجها وأولادها أحرقها يا ربنا يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا فكها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فكها يا ربنا فكها من إنس وجلالات فكها يا ربنا بآياتك فكها يا ربنا بالقرآن فكها يا ربنا بالدعاء فكها يا ربنا بالعسل والزمزم والزيت والقسط يا ربنا يا ربنا فكها واحللها يا ربنا بالسنة فكها يا ربنا واحللها بأمرك يا ربنا الآن الآن يا رحمن تبطلها كلها كلها كلها وتحلل عقدها يا ربنا كلها كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أقل يا ربنا ما أحرق القلب أقل يا ربنا ما أخرق ما ما ما ما سبب ما سبب خللا شديدا في الجسد في الجسد عن النفسية عن النفسية في البيت في البيت في البيت بينها بين زوجها بينها بين أولادها بينها بين زوجها بينها بين أولادها فارتضي ربنا سبب خلل خلل شديدة خلل عظيمة بينها بين زوجها بينها بين أولادها بينها وبين نفسها نفسها نفسها سبب وسوسة هلوسة آلام أوجاع أسقام دوخة صداع صرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعليك يا ربنا الشيطان العيد وعليك يا ربنا الشيطان العيد بسم الله بسم الله ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين وحي ربنا عقدا قوية وحي ربنا عقدا قوية وحي ربنا عقدا قوية وحي ربنا عقدا عقدا عقدا عقدا مخدومة ومحروسة احلل عقدا حسدية حسدية من أثار عيون قوية حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية ومن أثار عين عين عين عين عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة قديمة قديمة قديمة قديمة جديدة جديدة جديدة جديدة من الإنس والجن من الإنس والجن حللها فكها من الرأس من الرأس من الرأس من الروح من الروح من الجسد من الجسد حللها فكها من الحظ من الحظ نصيب نصيب نصيب يا ربنا حللها فكها من الزوج زوج زوج ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية عليها عليها على زوجها ذريتها على على المال على المال على المال وعلى الجاه والمنصب على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الدراسة وعلى الزوجة وعلى الزوجة وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى المال وفي البيت وفي البيت حللها فكها فكها فكها فكها فكها فكها حللها حللها حللها الله أكبر ومش اللي حاسد ذا حسد ومش اللي حاسد ذا حسد ومش اللي كل ذي عيب ومش اللي حاسد ذا حسد ومش اللي حاسد ذا حسد ومش اللي كل ذي عيب ومش اللي كل ذي عيب ومشري حاسد لذا حسد ومشري كل ذي عيب ومشري حاسد لذا حسد ومشري حاسد لذا حسد ومشري كل ذي عيب ومشري حاسد لذا حسد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد قوية قوية على السمع على السمع على البصر على البصر على السمع على البصر على الخلق على الخلق على الخلق على الخلق على النفسية على النفسية على النفسية على الروح على الروح على الروح على الروح على الجسد على الجسد تؤلمه توجعه تؤلمه حللها حللها حللها حسدية حسدية حسدية من آثار عيون قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية فكها فكها فكها احللها احللها في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن تكورت تكورت تكونت تكونت مخدومة محروسة محروسة جارحة جارحة تجرح تكسر تجرح تكسر تكسر تجرح تجرح فكها احللها احللها تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق ومشري حاسد حاسد ذا حسد ومشري حاسد ذا حسد احلي ربنا عقدا عظيمة من عقد الحسد الحسد والعين الحسد والعين تقهر تقهر تقهر تقهر تقهر تجبر تجبر تجبر تجبر على الهلاك على الهلاك وعلى الآلام وعلى الأسقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عيب ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عيب احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد تقلق احلي ربنا عقد أن تقلق وتؤرق وتؤرق يا ربنا وتفزع وتفزع في اليقظة وفي المنام وتفزع وتفزع في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام احللها يا ربنا احللها قوية قوية قوية احللها يا ربنا احللها تفزع تفزع تفزع تخوف تخوف تخوف ترهب ترهب ترهب يا رب احللها احللها قوية احللها بآياتك بآياتك الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء بالرجاء بالرجاء بالرجاء بالرجاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عيب ومن شر كل ومن شر كل ذي عيب ومن شر حاسد حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عيب ومن شر كل ذي عيب ومن شر حاسد اذا حسد يا ربنا عقدا عظيمه قويه يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلبا كلبا متهجرا كلبا تكونت احلى يا ربنا احلى يا ربنا على الاضطراب على الاضطراب وعلى الوسوسه احلى يا ربنا على الاضطراب على الاضطراب على الاضطراب على الاضطراب الوجداني الوجداني على الاضطراب النفسي النفسي على الاضطراب على الاضطراب على الاضطراب العقلي العقلي العقلي على العقلي والذهني والذهني والذهني والذهني والذهني والجسدي والجسدي والجسدي والجسدي على الهرمونات الهرمونات والغدد الهرمونات والغدد يا الله يا ربنا عقدا في الجسد في الجسد من اثر حسد وعين من اثر عين وحسد من اثر عين وحسد احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها قوية قوية قوية قوية قوية قوية على الآلام والأوجاع الهرمونات والغدد الهرمونات والغدد يا الله وعلى الفيتامينات تكسرها تحطمها يا الله يا الله يا ربنا تنقصها تنقصها يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا والعقد فكها يا ربنا فكها على الآلام على الأوجاع فكها احللها احللها احللها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من على الجسد من أسفل الجسد فكها من أوسط الجسد فكها يا ربنا يا ربنا من شر حاسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. ليربنا هذه العقد، ليربنا هذه العقد، ليربنا هذه العقد، ليربنا هذه العقد، ليربنا هذه العقد. صلبة صلبة جارحة كاسرة، جارحة كاسرة كاسرة. خارقة خارقة حالقة حارقة حالقة حارقة حارقة حارقة. اهللها فكها. قافلة قافلة قافلة قافلة. محزنة محزنة محزنة. موجعة موجعة. مبكية مبكية مبكية مبكية. اهللها فكها. الله اكبر. من شري حاسد اذا حسد؟ من شري كل ذي عين؟ من شري حاسد اذا حسد؟ من شري كل ذي عين؟ يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيك يا امة الله يا امة الله. من شري هذه العقد ومن شري من عليها، من شري من عليها، من شري من عليها، من شري من عليها. من شري حاسد، من شري ظالم، من شري خسيس دنيء عاشق في الجسد، عاشق في الجسد ومن حول الجسد غالب المرضى والعفاريت. يا الله عليك يا ربنا ملوك الجري الظالمين، عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين، عليك يا ربنا بعدتهم وعتادهم، عليك يا ربنا بعدتهم وعتادهم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بحاسد، حاسد الماكر، حاسد الماكر من الإنس والجان. عليك يا ربنا من دخل الجسد، عليك يا ربنا من دخل الجسد، عليك يا ربنا من دخل الجسد. ظالم ظالم، ساحر ساحر، حاسد حاسد، حاقد حاقد. بين المرء وزوجه يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق يفرق بين المرء وزوجه. يفرق يفرق. ظالم ظالم ظالم ظالم في الفراش في الفراش في الفراش في الفراش. مؤثر مؤثر مؤثر مؤثر مؤثر. الآلام والأوجاع، الآلام والأوجاع. وعدم الهمة وعدم الهمة. وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الآلام والأوجاع. يا الله احل يا ربنا هذه العقد حسبية سهرية من آثار عيون قوية وعليها جن مارد وعفيف. الله أكبر. احللها احللها بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين في المنام في المنام في المنام. احللها بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين في المنام في المنام في المنام. بين الزوجين بين الزوجين. الله أكبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بين الزوجين بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها. يا ربنا يا ربنا. ألف يا ربنا بين الإخوان بين الإخوان والأخوات. ألف يا ربنا ألف يا ربنا ألف يا ربنا ألف يا ربنا ألف يا ربنا بينها وبين أمها بينها وبين أهلها بينها وبين أهلها بينها وبين أهلها. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. ولكن الله سلم سلمها يا ربنا وزوجها وأولادها يا ربنا وبيتها وما تملكوه يا ربنا. وسلمهم يا ربنا سلمهم من السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. من آثار العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون. الأجسام الأجسام الأجسام الشفافة الشفافة على الخواطر الحساسة الحساسة الحساسة الحساسة الحساسة الحساسة. الأجسام الأجسام الشفافة الشفافة الشفافة الشفافة. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الشفاف الجسد الشفاف الجسد الشفاف. تؤثر فيه العقد تؤثر فيه العيون أدنى عين تؤثر عليه. بسم الله يرقيك أيها الجسد بسم الله يرقيك يا جسد يا جسد الشفافة يا جسد ضعيفة يا جسد ضعيفة. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك. والله يمنعك الله يمنعك الله المانع يمنعك يمنعك يمنعك يمنعك يمنعك يمنعك من السحر والحسد والعين والمرض. الله يمنعك يمنعك. الله يحفظك الله الحافظ يحفظك الله الحفيظ يحفظك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. في زوجك وأولادك مما أسرع المناعة عندكم أضعف المناعة أضعف المناعة أضعف المناعة. شفافية شفافة أجساد شفافة تقبل العين تؤثر عليها العين. ضعيفة ضعيفة ضعيفة. قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها قويها قويها قويها قويها قويها قويها. احفظها احفظها امنعها يا مانع امنعها يا مانع. انت المانع سبحانك امنعها امنع الشر عنها امنع الحسد عنها امنع السحر عنها. يا الله يا الله امنع يا ربنا العقد يا ربنا والمسوس والمسوس الظالمة. الله اكبر. والله خير الحافظة وهو ارحم الراحمين. اسألك يا ربنا فانت المانع امنع يا ربنا امنعهم يا ربنا من الشر امنع الشر عنهم يا ربنا. يا الله يا الله امنعهم يا ربنا امنعهم يا ربنا من العين والحسد. والسحر والسحر والسحر. ومن علي يا ربنا يا مانع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما. يا من لا يعجزك حفظ السماوات والأرض سبحانك وتعاليت. لا يعجزك سبحانك حفظها وحفظ زوجها وأولادها وما تملكه. فاللهم حفظا لها ولزوجها وأولادها وما تملكه ولأهلها وللمسلمين أجمعين. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك وكلهم يا ربنا برعايتك واحرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حسد. ومن شر كل عيب. يا الله أطلع يا رب الحسد والعيب الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى الإبداع. يا الله يا ربنا أطلع يا رب الحسد حسد حسد وعين حسد وعين على فهم على إدراك على إدراك قوي وعلى فهم قوي. تبارك الله أرسل يا رب الأثر حسد حسد نعيم حسد نعيم على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى جاهل ومنصب وعلى حسب ونسب وعلى حسب ونسب. أرسل يا رب الأثر حسد حسد نعيم على حظ طيب على حظ مبارك على حظ عظيم عظيم عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين. أرسل يا رب الأثر حسد حسد نعيم حسد نعيم على زوج وأولاده وبيته وبيته وبيته وبيته. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن شر حاسد إذا حسد. ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. أعيذك برب الفلق. أنت وزوجك وأولادك أنت وزوجك وأولادك وما تملكون والمسلمين أجمعين. أعيذكم بكلمات الله التامة. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر كل ذي عين. ومن شر كل ذي نفس نفس نفس نفس خائنة كائدة ماكرة ظالمة جشعة طماعة طماعة. فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض. أطلع يا رب أثر نفس طامعة طماعة جشعة جشعة جشعة خبيثة خبيثة خبيثة تريد زوال النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إلى حسد. ومن شر حاسد إلى حسد. أطلها يا ربنا وأخرجها. أطلها يا ربنا وأخرجها. أطلها يا ربنا كلها. أطلها يا ربنا الحسد والعيب العيب العيب العيب. أطلها يا ربنا الحسد. أطلها يا ربنا العيب. أطلها يا ربنا وأخرج شيطانها وأخرج يا ربنا الموكل بها. بسم الله بسم الله. وأخرج مخرج صدقة. الله أكبر الله أكبر. حرقوه حرقوه. أحرق يا ربنا الموكل بالحسد. أحرق يا ربنا شيطان العيب. حرقوه حرقوه. أخرج أخرج أخرج من الله. وأخرج مخرج صدقة. أخرجني من السجن. بسم الله بسم الله. فك فك فك فك رقبة. وإذا مرضت فهو يشفين. وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه. وفك يا ربنا ما ربطوه. وحلل يا ربنا ما عقدوه. ودمر يا ربنا ما بنوه ما بنوه وشيدوه. في الجسد ومن حول الجسد من آثار العيون والسحر والحسد. يا ربنا يا قوي يا صمد يا قوي يا صمد. اللهم أخرج البلاء والأعداء ذلك يوم الخروج. فأخرج مخرج صدقة، أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها، أخرج يا ربنا الساحر، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا الساحر، أخرج يا ربنا العاشق، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا من سكر القلب، القلب القلب القلب القلب، الصدر الصدر الصدر الصدر، البطن البطن البطن، المعدة، القولون، الكبد، الطحال، أخرج يا ربنا من سكر البنكرياس، البنكرياس، أخرج يا ربنا من سكر الرحم، الرحم، الرحم، الرحم، الرحم، الرحم، أخرج يا ربنا من سكر الظهر، الظهر، الظهر، والعظام، والعظام، والعظام، أخرج يا ربنا من سبب السرطان، وفي نيته أن يسبب السرطان، أو في نيته أن يسبب السرطان، أخرجهم يا ربنا، وأبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا مخططاتهم. عليها وزوجها وأولادها وبيتها هم شر حاسد إلى حسد. أطل يا ربنا مخططاتهم، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، أطل يا ربنا مخططاتهم عليها بالأمراض، بالأسقام، بالأمراض، بالسرطان، بالآلام والأوجاع، بالتفريق بينها وبين زوجها، بالتفريق بينها وبين زوجها، بالقتل لها، بالقتل لها ولأولادها وزوجها. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا مخططاتهم الحسد، الخوانة، الظلمة، السحرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر كل ذي عين، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صغر يا ربنا من غلبنا، وقهر يا ربنا من قهرنا، وعليك يا ربنا بمن يريد بنا ضرا وكيدا وماكرا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. بسم الله يقي قيامة الله من ساحر ظالم، ومن حاسد غاشم، ومن شيطان عيب عيب عيب عيب عيب في الجسد ومن حول الجسد. الله أكبر. أحرق يا ربنا الظالمين، أحرق يا ربنا الفاجرين، أحرق يا ربنا الشياطين، اللهم أحرقهم، اللهم احفظنا منهم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اشفيها يا ربنا وزوجها وأولادها، اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا، اللهم اكلهم بلعائدك وحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، انكر لهم ولا تنكر عليهم يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإنا على ذهاب به لقادرون أعيدك يا أمة الله برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين. وإنا على ذهاب به لقادرون ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر حسد وعين سبب سرطانا في الرأس سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما وفي سائر الجسد ومن شر حاسد إذا حسد وإنا على ذهاب به لقادرون يا قادرا على إذهاب ما بها من آثار السحر والحسد والعين والنظرة. اللهم إنا نسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير لما فيها يا ربنا أن تذيبه أذهب يا ربنا ورماغا وألما ووجعا وآثار الحسد والعين والنظرة. وإنا على ذهاب به لقادرون أذهب يا ربنا ما فيها من علة وألم ومن تأثير العين والسحر والحسد. وإنا على ذهاب به لقادرون أذهب يا ربنا ما في رأسها وما في الجسد من أثر العيون والسحر والحسد ومن كل العقد احللها يا ربنا وإنا على ذهاب به لقادرون ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإنا على ذهاب به لقادرون بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت فأثرت وأوجعت ومن عيون نظرت ضرت ومن عيون نظرت فأمرضت وإنا على ذهاب به لقادرون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل عين وإنا على ذهاب به لقادرون. أذهب يا ربنا أثر الحسد والعين من رأسها وسائر الجسد أذهب يا ربنا أثر السحر والعقد والعيون والنظرة والحسد من الرأس ومن سائر الجسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل عين وإنا على ذهاب به لقادرون الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على زينة فخرج على قومه في زينته وإنا على ذهاب به لقادرون. وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وصوركم فأحسن صوركم وإنا على ذهاب به لقادرون. فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فتبارك الله رب العالمين وتلذ الأعين فتبارك الله رب العالمين وزيناك فتبارك الله رب العالمين وزيناها للناس الناظرين وزيناها للناظرين وإنا على ذهاب به لقادرون وزيناها للناظرين فتبارك الله أحسن الخالقين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فتبارك الله أحسن الخالقين وإنا على ذهاب به لقادرون أبطل يا ربنا أثر حسد على زينة وعلى ما آتيت يا ربنا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته وإنا على ذهاب به لقادرون يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا أذهب هذا الورم أذبه يا ربنا واصهره يا مولانا وأخرجه وعاف أمتك يا ربنا والمسلمين أجمعين وإنا على ذهاب به لقادرون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين فتبارك الله رب العالمين أذهب ما فيها يا ربنا من وجع ومرض وورم وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وإنا على ذهاب به لقادرون قل إن الله قادر قل إن الله قادر قل هو القادر نسألك يا قادر نسألك يا قادر أذهب يا ربنا ما فيها من ألم ووجع ومرض وضر ومن آثار كيد ومكر يا ربنا وعين وسحر وحسد وأذب يا ربنا واصهر واحلل يا ربنا هذه العقد على ورم في الراس يا ربنا يا عظيم يا قادر يا مقتدر يا قدير وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون لقادرون لقادرون نسألك يا قادر الآن يا ربنا أن تصر هذا الورم وأن تحلل كل العقد من الرأس وسائر الجسد وأن تخرج البلاء والأعداء بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا الآن تبطل الأثر وتحلل العقد يا ربنا الآن نسألك يا ربنا أن تبطل الأثر يا ربنا وأن تحلل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وإنا على ذهاب بي لقادرون احلل العقدة احلل العقدة ومن شر حاسد إلى حسد احلل العقدة احلل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة على الورم وعلى الوجع وعلى المرض وعلى الألم فقدرنا فنعم القادرون احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد من أثر العيون والأنفس والأسحار والحسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد واذبها واصهرها يا ربنا واخرجها ومن عليها احلل يا ربنا كل العقاد وإنا على ذهاب لقادرون وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا الوجع والألم والورم وإنا على ذهاب به لقادرون فاذهبوا يا ربنا واخرج من عليه واحلل يا ربنا العقد كلها احللها يا ربنا اذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا ومن عليها وفيها اكتب لها الشفاء الان يا رحمن اكتب لها الشفاء الان يا رحمن الان خفض الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأخرج يا ربنا البلاء والأحزان وأذن الآن يا ربنا بالشفاء وخروج البلاء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا البلاء وادحر يا ربنا الأعداء من الإنس والجن أجمعين الآن يا رحمن الآن يا منان الآن يا رحمن تأذن لها بالشفاء والعافية يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء وأذن بالشفاء والعافية بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإنا على ذهاب به لقادرون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وإنا على ذهاب به لقادرون حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية فنظر نظرة في النجوم ثم نظر ثم عبس وبشر وإنا على ذهاب به لقادرون وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وإنا على ذهاب به لقادرون فتبارك الله رب العالمين قالها الناظر والناظرة فتبارك الله رب العالمين

ويعافيك ويرفع بلاك وضرك وضيمك وألمك. اللهم أذب يا ربنا واصهر يا ربنا وأخرج يا ربنا هذا الورم. اللهم شفاء منه يا ربنا ومن الألم والمرض يا ربنا أيا كان وممن كان وعلى أي شيء كان يا ربنا يا رحمن. كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها انكر لها ولا تنكر عليها وأذن بالشفاء والعافية لها يا ربنا. حصنها وأهلها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.